وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين، المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو المقدمة النحوية لمحمد بن داود بن آجرام الصنهاجي. وآجرام بفتح الهمزة وضم الميم وتشديد الراء بلسان البربري، هكذا نطقه كما نص عليه أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار، ولا زال جاريا على لسانهم حتى اليوم، لكنهم صحفوه بلسان العامة البربرية إلى آكرام، ومعناه عندهم الرجل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه، وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عندهم كما ذكر المصنف عنهم أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، وهو ما دل على معنى، نحو زيد، دون المهمل، وهو ما لا يدل على معنى، كديز، مقلوب زيد. وسموا الأول وهو المستعمل قولا، فأل في قولهم اللفظ يريدون به اللفظ المستعمل دون المهمل، وهو المسمى عند النحاة قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، إلا أنهم لا يريدون مطلق الضم، وإنما يريدون ضما مخصوصا، وهو إذا كان الضم على وجه يفيد، مما يسمى عند النحاة مسندا، دون ما كان فيه الضم لا على وجه مفيد. فتكون أل في قوله المركب دالة أيضا على العهد، فالمراد به مركب ذو فائدة، وهو المسمى عندهم بالمسند. وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف، ووضعت كلمة قلم للدلالة على آلة الكتابة، فالمراد بالوضع هنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع على ما ذكرنا. وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذه الآية كلام لاشتمالها على الشروط الأربعة باعتبار العبارة المشهورة عند النحاة، وعلى الشرطين المذكورين في قولنا هو القول المسند عند المحققين منهم، والكلمة عندهم هي القول المفرد، فهي أحد أبعاد الكلام. نعم. صلى الله عليه. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. المذكورات هن أقسام الكلمة، أما الكلام فأقسامه ثلاثة هي المفرد والجملة وشبه الجملة، وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فكل كلمة عربية ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة، فالتقدير لما ذكره المصنف هنا أقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فالأول منها الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق وينفق وأنفق. والثالث الحرف الموضوع لمعنى، نحو من، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني التي يتركب منها هجاء الكلمة. نعم. صلى الله عليه. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف، فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، أما عبارة البصريين فهي الجر، والمراد بها الكسرة التي يحدثها العامل وما ناب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولنا مررت بالمسجد، فالحركة التي حركت بها الدال الأخيرة تسمى خفضا. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، ويدل عليها بتكرار الحركة بالضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين، كقولك مررت بمحمد الليلة، فالكسرتان اللتان حركت بهما كلمة محمد هي تنوين. وثالثها دخول أل على أول الكلمة، كقولك القمر. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام، والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المركبة من حرفين فأكثر ينطق بها بمسماها لا باسمها، فيقال ال ولا يقال الألف واللام، وإنما يستساغ النطق بالاسم إذا كانت حرفا واحدا، وحينئذ فلا يقال الألف واللام بل يقال دخول ال عليه. واستحسن السيوطي وغيره من محقق النحاة أن يقال عوضا عن ذلك دخول أداة التعريف ليعم أم الحميرية التي تجعلها حمير عوضا عن ال عند غيرها. ومنه حديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، رواه أبو داود بهذا اللفظ وفي إسناده ضعف، وهو في الصحيحين باللغة المشهورة، وهي لغة محفوظة في أشعار العرب. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقوله تعالى على الله توكلنا، فالاسم الأحسن الله دخل عليه حرف الخفض على. وهذه العلامة راجعة للعلامة الأولى، لأن الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة، فالخفض قد يكون بدخول حرف خفض أو بإضافة أو بتبعية لمجرور كما سيأتي. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، وذكرها مفردة من باب ذكر الخاص من العام، فإن حروف القسم من حروف الخفض، لكن لاختصاصها باليمين أفردت اهتماما بها. نعم. شاء الله عليك. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، وهي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، وهي تدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله، وتقييد قد بالحرفية وقع لإخراج قد الإسمية كقولك قد زيد درهم، أي حسب زيد درهم، فقد التي تكون علامة للفعل هي قد الحرفية دون الإسمية. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف على الفعل، ويختصان بالدخول على الفعل المضارع فقط، ومنه قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وقوله تعالى سوف يؤتيهم الله أجورهم. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة، وتدخل على الفعل الماضي دون غيره فتختص به في الآخر دون الأول، فهي لاحقة بآخر الفعل غير متقدمة عليه، كدخولها على قال في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، رحمك الله، وألحقت بها غيرها من التاءات، فلا يختص هذا بتاء التأنيث، بل التاءات الملحقة اللاحقة بالأفعال دالة أيضا على كون الكلمة فعلا، وهي أنواع عدة، لكن لخفة تاء التأنيث الساكنة وكثرة دورانها خصت بالذكر من بينها. نعم. السلام عليكم. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، هي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة علامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للاسم والفعل، فحيث امتنعت العلامات المتقدمة من الدخول على كلمة فإنها حرف. ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فإن هذه الكلمة لو رمت أن تدخل عليها شيئا من العلامات المتقدمة لم يمكن ذلك في لسان العرب. نعم. صلى الله عليك. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإنه هو المقصود عند النحاة فيما يجري من الأحكام، وهي التي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: الأول أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلم دون أوائلها وأواسطها، والمراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو المخففة، فما كان اسما أو فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء فالأصل فيه الإعراب. وثالثها أن سبب التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم، والمقصود بالعامل الموجب المقتضي للإعراب، فهناك عوامل توجب الرفع وعوامل توجب النصب وعوامل توجب الخفض وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان، أحدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن تغير حركة النون لاختلاف العامل الداخل عليها لا يمنع من النطق به مانع. وثانيها تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، كالتعذر إذا كان آخر الكلمة ألفا، أو الثقل إذا كان آخر الكلمة واوا أو ياء. أو المناسبة إذا كان المحل مشغولا بحركة تناسب الكلمة. نعم. شاء الله عليك. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ذكر المصنف رحمه الله أن أقساب الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها بعد إن شاء الله. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، وتغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة وما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون وما ينوب عنها. وهذه الأقسام باعتبار تعلقها بالاسم والفعل على ثلاثة أنواع: الأول ما هو مشترك

بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سالم من التغيير، مثاله المؤمنات جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والأولى أن يقال في الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين ليشمل جمع المؤنث السالم وغيره مما له الحكم نفسه، فالهندات جمع إيش؟ هند، فهي جمع مؤنث سالم، لكن الحمامات جمع حمام، وهي جمع لمؤنث أم لمذكر؟ جمع لمذكر، فالأولى أن يعبر عن هذا الموضع بقولنا الجمع الذي آخره ألف وتاء مزيدتان. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يغفر، ومنه قوله تعالى فيغفر الله لمن يشاء، فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو بياء ونون، وأضيف إلى المذكر لأنه جمع للمذكر دون المؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سالم من التغيير، نحو المؤمنون جمع مؤمن، ومنه قول الله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو. الثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والحمو اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها، وربما يطلق على قرابة الرجل من جهة امرأته فيسوغ فيه فتح الكاف، لكن الأفصح هو جعله اسما لقرابة المرأة من جهة زوجها فتكون الكاف مكسورة. وذو هو خامسها ولا تختص إضافته بالمال كما فعل المصنف فقال وذو مال، ولو أنه أضافه إلى العلم لكان أليق، لأن المحل محل تعليم وليس محلا للدنيا. وزاد بعضهم هنوك وهو كناية عما يستقبح، وإعرابه بالحروف لغة قليلة، والأشهر فيه إعرابه بالحركات، ولهذا أهمل ذكره في المختصرات. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا ومنه قول الله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو. والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، ومنه قوله تعالى وقال رجلان. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل بآخره ضمير تثنية، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين. وتسمى هذه الأفعال يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين بالأفعال الخمسة، ولا يراد عين تلك الأفعال بل وزنها، ولذا فتسميتها بالأمثلة الخمسة أولى لئلا يتوهم اختصاصها بما درج عليه النحاة من ضرب الأمثلة، فيقال عوض الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة. وحدها كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع أو مؤنثة مخاطبة. وذهب بعض المحققين من النحاة كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة، لأن تفعلان الذي أوله التاء يأتي تارة للمذكر ويأتي تارة للمؤنث، فصارت باعتبار رسمها أي كتابتها خمسة، وباعتبار حقيقتها ستة، نحو تعلمون، ومنه قول الله تعالى والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل مضارع وعلامة رفعه إيش؟ النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة. نعم. صلى الله عليه. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب الفتحة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالنصب له خمس علامات، إحداها أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة كما تقدم، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب علامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تغيرت صورته عن صورته حال الإفراد كما تقدم، مثل القواعد في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو جمع تكسير. الثالث الفعل المضارع، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى: قالوا لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وحماك وفاك وذا علم. فأبى وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، نحو المسلمات في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال عوضا عن جمع المؤنث السالم بأن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين ليدخل ما كان كذلك وليس بمؤنث. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين، ومنه قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء. والثاني الجمع، والمراد به جمع المذكر السالم. فأل في قول المصنف: الجمع عهدية، أراد بها نوعا مخصوصا منه وهو جمع المذكر السالم، نحو المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء. والعلامة الخامسة هي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على زينة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فإذا تقدمها ناصب كان علامة نصبها حذف النون، نحو تفعل في قول الله تعالى ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. نعم. صلى الله عليه. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام الإعراب وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما عداها تابع لها، فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. الثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف. ما معنى المنصرف؟ واحد يجاوب يا أخي. إيش؟ القابل للتنوين، الاسم الذي يقبل التنوين، مثل رجال، ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه إيش؟ الكسرة، ولحقته التنوين لأنه غير ممنوع من الصرف. الثالث جمع المؤنث السالم، نحو العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا، فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في الاسم المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، فكل جمع مؤنث سالم منصرف أي قابل للتنوين. وسبق أن عرفت أن الأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، ولا يقال فيه جمع المؤنث السالم لئلا يقصر على بعض أفراده. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك. فهذه الأسماء أبي وأخي وحمي وذي وفي أسماء مخفوضة وعلامة خفضها إيش؟ الياء، لأنها من الأسماء الخمسة. الثاني التثنية نحو غلامين في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين، فكلمة غلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. الثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع للعهد، فإنه يريد نوعا مخصوصا منه هو الجمع المذكر السالم، هو جمع المذكر السالم. نحو المؤمنين، ومنه قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة إلا إذا وجد مانع من موانع الصرف فلا تنون. نحو أحمد، فإن أحمد اسم ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة بدل الكسرة، ومنه تمسك بسنة أحمد ولا تزغ عنها، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف تنظر في المطولات. نعم. إن شاء الله إليك. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، أتبعها بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية هي السكون، والأخرى فرعية وهي الحذف. وأل في الحذف عهدية، فالمقصود به حذف الحرف خاصة، لأن الجزم كله حذف، فمنه حذف حركة وهو السكون، ومنه حذف حرف. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهو صحيح الآخر، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهو صحيح الآخر. إذا دخل عليه جازم، والمراد بقولنا الفعل الصحيح ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، وهي أدواته، وعدتها 18، سيذكرها المصنف في باب الأفعال. ومنه يلد في قول الله تعالى لم يلد، فيلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر. وما هو المعتل؟ وهي والمعتل هو الذي آخره حرف علة، وهي الألف والواو والياء كما سلف. ومنه يتقي في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فيتقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن الفعل أصله يتقي آخره إيش؟ ياء. فلما دخل عليه الجازم وهو من حذف حرف العلة فصار آخره قافا مكسورة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، وهي ما كان على وزن يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. ومنه تفعل في قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فتفعل فيه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم، أحسن الله عليك. فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما يعرب بالحركات، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة وليست عدما، لأن العدم إنما هو وقف الكلمة قبل دخول عوامل الإعراب عليها،

الفعل في الزمن المستقبل مع طلبه. فمثلا قولك اكتب يدل على الزمن، اي زمن المستقبل مع الطلب او دون الطلب؟ مع الطلب، مع طلبه، فيكون امرا. نعم احسن الله عليك. فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيت، وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم. لما بين المصنف رحمه الله اقسام الافعال اوضح احكامها. فالماضي مفتوح الاخر ابدا، اي مبني على الفتح دائما، اما لفظا كما في حفظا، او تقديرا كما في دعا وقالوا وسمعنا، فانه يقدر على الفعل اذا كان اخره الفا او واو جماعه او اتصل به ضمير الرفع المتحرك. اما فعل الامر فمبني على السكون دائما. وعباره المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع للمضارع المعرب، والصحيح أنه مستقل برأسه، وأن فعل الأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلنا واسعى وافهما، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو من الأمثلة الستة. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء، فهما دائما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق. والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وسيأتي ذكر النواصب والجوازم. والأصل كونه كما ذكرنا مرفوعا ما لم يتقدمه ناصب أو جازم، ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فإذا اتصلت به واحدة منهما فإنه يبنى على الفتح، وإذا يبنى على الفتح إذا كانت نون التوكيد، وإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون. نعم إن شاء الله. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. قرر المصنف كما سبق أن المضارع مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه، فساق في هذه الجملة النواصب والجوازم. فالنواصب عشرة، هي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر. ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، وقد تكون للعاقبة أو زائدة لا للتعليل، وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو ما يكون أو لم يكن، أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب، فالناصب هو الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب، وليس الناصب هو الجواب بالفاء والواو. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وإنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب، وإنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والحض والعرض والتمني والرجاء. ويشترط في أو حتى تكون ناصبة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. أما الجوازم فثمانية عشر هي لم ولما إلى آخر ما ذكر، وهي على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما ولام الطلب ولا التي للطلب ولا التي للطلب. والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم، ويسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاءه. وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لا اختيارا في النظم دون النثر، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي أداة الاستفهام، وتعديد الجازم بإدخالها خلاف الأولى، ولو أريد إدخالها على غيرهما لكثر ذلك سواء في أدوات النصب أو الجزم، فالأولى عدم عدهما لرجوعهما إلى لم وألم، وإنما هذا حرف زيد في أولها في أولهما للاستفهام. نعم. صلى الله عليك. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأخصر سياقا قدمها المصنف رحمه الله فبين أنواعها وأحكامها، ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء. وأهمل المصنف رحمه الله بيان حكم الحرف وهو البناء كما قدمناه، وأحكام الأسماء كما سلف الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وقد بين المصنف رحمه الله أفراد كل قسم مسرودة في ثلاثة أبواب: باب مرفوعات الأسماء، وباب منصوبات الأسماء، وباب مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل كل واحد منهما ثم فصله، وهذا أولهما، بين فيه مواقع الرفع مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها. والمرفوعات سبعة كما ذكر، وهي مقسومة إلى قسمين اثنين: أحدهما مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسم فعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن والتابع هذه هي المستقلة. والثاني مرفوع تابع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، أما المرفوع التابع فإنه قد يخرج عن الرفع فيكون منصوبا أو مخفوضا بحسب ما يتبعه، فإنه تابع في حكمه لمتقدم عليه، ولذلك سمي تابعا. نعم. إن شاء الله. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، فقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، فقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، فقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. النحو كله ضرب. روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل أن القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى أراد أن يتعلم النحو، فقال له معلمه: ضرب زيد عمرا. فقال: لما ضربه؟ قال: هكذا البناء، يعني هكذا المثال حتى تفهم. فقال: شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده. وهذا مما يذكر استرواحا، وإلا هو تعلم النحو، لكن مثل هذه الأشياء التي تكثر في كتب النحو مما تضعف حلاوته. شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه، كقوله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله. ومما ينبه إليه أن حدود الآجرامية عيبت بإدخال الأحكام فيها، فإن الحكم على الشيء لا تعلق له بحقيقته، بل هو أمر خارج عنه، كما قال الأخضر في السلم المنورق: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكان ينبغي رحمه الله أن يقول في تعريف الفاعل: هو الاسم المذكور قبله فعله، فلا يذكر الحكم مع الحد. وهذا أصل احفظوه، فإنه سيتكرر منه رحمه الله تعالى. وأوضح من هذا أن يقال في تعريف الفاعل: هو الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به، هو الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى الفاعل قسمين: ظاهرا ومضمرا. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت، أو غائب، نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، والفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر: زيد والزيدان إلى آخره. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا، مع أنه كذلك في الواقع. وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين: أحدهما الصريح، وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، ما دل على مسماه بقدر، ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو المستتر، نحو قوله تعالى: قل هو الله أحد. فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم. صلى الله عليك. باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي. وحده بقوله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول. نحو المجرمون في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فحذف الفاعل وهم الملائكة وأقيم المفعول وهو المجرمين مقامه وأعطي حكمه. وتقدم أن هذا الحد منتقد بماذا؟ بإدخال حكمه فيه، فالأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر الفاعل فيه وإنما أقيم المفعول منزلة فاعله. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه أوجبت تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة أحب الطلاب النحو إذا أريد بناؤها لغير الفاعل قيل أحب النحو، فالفعل أحب ماض، فلما أريد بناؤه لغير الفاعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو تجعل يحب النحو، ويسمى الفعل في كل مبنيا إيش؟ للمجهول، مبنيا للمجهول لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه، وهذا هو المشهور عند النحاة. ولو قيل المبني للمفعول كان أولى، لأن الجهل سبب لبنائه على هذه الصورة، ووراء ذلك عندهم أسباب أخرى. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر من التغيير مما ينظر في المطولات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره على ما تقدم، والثاني المقدر والمراد به المستتر، مثل قوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم. صلى الله عليك. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء وهما المبتدأ والخبر، وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر بقوله هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وتتم به مع المبتدأ فائدة. وبإخراج الحكم على ما تقدم التنبيه إليه يقال في المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويقال في الخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما ولم يفسر ما مثل به، والمناسب للمبتدئ التفصيل، فزيد في الأمثلة التي ذكرها مبتدأ، والخبر قائم وقائمان وقائمون. ثم ذكر أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق أن الضمير في أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، وما اتصل به بعده فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. ثم ذكر رحمه الله أن الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، فإن المفرد يطلق تارة ويراد به مقابل المثنى والجمع، ويطلق تارة أخرى ويراد به مقابل الجملة وشبه الجملة كما في هذا المحل. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له في الدار في جملة زيد في الدار، والثاني الظرف، ومثل له عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور، وهذا يجمع قسمة المصنف، والجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم، فإن التقسيم لا يراد لذاته وإنما يراد ليمكن إيصال المراد إلى المتلقي، فإذا أحكم انتفع المتلقي بالتقاسيم والأنواع التي تذكر له. وهذا الذي ذكرناه من رد غير المفرد إلى جملة وشبه جملة، وبيان أن كل واحد منهما يتضمن نوعين، هو الذي يحصل به التقسيم والتنويع المستقيم. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فإذا قلت زيد في الدار فإن الخبر محذوف تقديره كائن، فالجملة زيد كائن في الدار والخبر هو كائن. ومنهم من يجعل الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الأصح، فيجعل ذلك كله هو الخبر. نعم. صلى الله عليك. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهي اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، ولكنه يفهم من مآل كلامه، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر، فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، لأن حكم المبتدأ والخبر كما تقدم هو الرفع، فإذا دخلت عليه هذه العوامل أخرجتهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام. الأول كان وأخواتها، وكلها أفعال. والثاني إن وأخواتها، وكلها حروف. والثالث ظننت وأخواتها، وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره. نعم. صلى الله عليه. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف، منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها، وأما المبتدأ فهو باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها. وأخواتك كان 11 وبضمها إليهن فعدتهن 12 وكلهن كما سبق أفعال تعمل وما تصرف منها ماضيا ومضارعا وأمرا ومنها ما لا يتصرف بحال وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح. والأفعال الثلاثة والأفعال الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي. ومثل لعملها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وقائما خبر كان منصوب، والآخر ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم كان مرفوع وشاخصا خبر ليس، فعمرو اسم ليس مرفوع وشاخصا خبر ليس منصوب. نعم. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو المبتدأ، فيخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها. وأخوات إن 5 وبضمها إليهن فعدتهن 6 وكلهن حروف كما تقدم. ومثل لعملها بمثالين، أحدهما إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وقائم خبر إن مرفوع، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وشاخصا خبر ليت مرفوع. ثم استطرد المصنف رحمه الله فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة. نعم. بسم الله عليك. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب ويكونان مفعولا ظن وأخواتها، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لكن المصنف أوردهما استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف 9 وبضمها إليهن فعدتهن 10، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد وهو أصح. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل هما من أفعال التصغير والانتقال. والتسمية باعتبار الأغلب سائغة عند العرب. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية، أي التي محلها القلب، لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة. فالفرق بينهما أن محل الرؤية في القلبية هو بصيرة القلب، ومحل الرؤية في البصرية هو العين الباصرة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول به أول منصوب، وقائما مفعول به ثان منصوب، والآخر رأيت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول به منصوب، وشاخصا مفعول به منصوب. وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. نعم. صلى الله عليه. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، زيد ومكة، نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا أتبعها بذكر المرفوع تبعا، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت، وتعريفه هو التابع الذي يتمم بيان الذي يتمم متبوعه، هو التابع الذي يتمم بيان هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، تبعه في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير اقتضت بيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف رحمه الله أن المعرفة خمسة أشياء: أولها الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والثاني الاسم العلم نحو زيد ومكة، والمراد به الاسم الموضوع لمعين بلا قيد، الاسم الموضوع لمعين بلا قيد، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة، ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما، نحو الرجل والغلام. والمستقيم لغة أن يقال الاسم الذي فيه أل كما تقدم، من أن العرب إذا كانت الكلمة مؤلفة من حرفين نطق بمسماها لا باسمها. خامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده. وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس، والمراد بها الألف واللام المعرفة، فما حسن دخول أل عليه فهو نكرة، وما لم يحسن دخولها عليه فليس بنكرة. وتبعية النعت لمنعوته هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيته. نعم. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم هو المعطوف، وحده النحوي تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكر المصنف. واشترط فيما أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هي في الإعراب دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل. ومثل المصنف لذلك بأمثلة، أحدها للمرفوع وهو قام زيد وعمر، والثاني للمنصوب وهو رأيت زيدا وعمرا، والثالث للمخفوض وهو مررت بزيد وعمر، والرابع للمجزوم وهو زيد لم يقم ولم يقعد. وهذا المثال منتقد، لأنه عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم. ومثاله اللائق به قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا معطوف على تؤمنوا، وكلاهما فعل مجزوم. نعم. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع، وهو التوكيد، وذلك نوعان اثنان. الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه. ومنه قوله تعالى: إذا دكت الأرض دكا، إيش؟ دكا. فدكا الثاني توكيد لفظي. الثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة، وهي أربعة. الأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة، والثالث كل، والرابع أجمع، والمراد بهما الإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع. نحن قلنا أربعة، هي خمسة. والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التوكيد. ومحل التبعية هو في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها عند النحاة. ومثل المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة، أحدها قام زيد نفسه، ونفسه في المثال توكيد مرفوع، وثانيها رأيت القوم كلهم، وكلهم في المثال توكيد منصوب، وثالثها مررت بالقوم أجمعين، وأجمعين في المثال توكيد مخفوض. نعم. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به المصنف، ولا يختص البدل بالأسماء، بل يقع في الأفعال، وكذا الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف رحمه الله وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان مما ذكره المصنف، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، فالأولى أن يقال في النوع الأول بدل كل من كل. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل مرفوع، وهو بدل شيء من شيء على ما ذكر المصنف، وبدل كل من كل على اللفظ المحقق. الثاني بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للاختلاف في جواز دخول ال عليهما. ومثل له المصنف بقوله أكلت الرغيف ثلثه، وثلثه في المثال بدل منصوب، وهو بدل بعض من كل، لأن ثلث الرغيف بعضه. والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما علاقة بغير الكلية والجزئية، فبينهما علاقة بغير الكلية والجزئية، لأنه إذا كان بينهما علاقة بالكلية والجزئية فهي ترجع إلى بدل كل من كل أو بدل بعض من كل. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، وعلمه في المثال بدل مرفوع، وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، فثلث الرغيف من الرغيف، وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة وعلمه معنى قائم. الرابع بدل الغلط، وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره، ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس أو فالفرس بدل زيد، وهو بدل غلط، فالفرس في المثال بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، البدل المباين يعني المخالف المفارق، وجعله هو وغيره أقسام منها بدل الغلط، وهذا هو الصحيح. فالنوع الرابع البدل المباين، وهو أنواع عدة منها بدل الغلط. وفي بدل الغلط يجري إبدال حرف من حرف دون غيره، فإن بدل الحرف من الحرف لا يمكن إلا في بدل الغلط، كما تقول جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك في، ثم عدلت عنه إلى قولك إلى المسجد، فيكون إلى بدل من في، وهو بدل غلط. وبهذا استكملنا المرفوعات التابعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتم بيان المرفوعات ولله الحمد. نعم. صلى الله عليه. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، فخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم الآتية: وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التوابع 4 أشياء، فتتم بهذا عدة المنصوبات 15. والأظهر والله أعلم ما ذكره المكودي، وهو تلميذ تلاميذة ابن آجرام، أن المصنف أهمل ذكر المتمم للعد 15 فلم يذكر 15، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، وكذا بفصل خبر كان وأخواتها عن اسم إن وأخواتها، وعد التوابع منصوبا واحدا. وأحسن من المتمم 15 الذي ذكره المكودي أن يقال إن المنصوب 15 هو الذي تقدم ذكره عند المصنف، وهو أحسنت مفعولا ظننت وأخواتها، فهو المتمم للعدة 15. وحمل كلامه على ما ورد فيه أولى من حمله على شيء لا نعرف اختياره فيه للاختلاف في خبر ما الحجازية. وذكر بعض الشراح أنه وقع عده كذلك في بعض النسخ، لكن تلك النسخ ليست النسخ العتيقة، ومنها نسخة المكودي التي شرح عليها، لأن المكودي تلميذ تلامذة ابن آجرام، وقد أخذ عن 2 من أبنائه. نعم. إن شاء الله عليك. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، والباء في به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال المفعول به اصطلاحا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين: أحدهما ضربت زيدا، وزيدا في المثال مفعول به منصوب، وثانيهما ركبت الفرس، والفرس في المثال مفعول به منصوب. ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. والآخر المنفصل وهو ما انفصل عن فعله فيبتدأ الكلام به ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. والتحقيق أن الضمير في المذكورات هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المتكلم على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به المضمر 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل و 12 نوعا للمنفصل، وكلها ضمائر مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. نعم. صلى الله عليك. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثاني من منصوبات الأسماء وهو المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. والمصدر أوسع من هذا، فإن المصدر هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا في قولك أعجبني فهمك، فهم مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الاسم الذي يكون فيه الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما، كما سيأتي في أنواعه. فقولك مثلا قمت قياما وقولك قمت وقوفا، فإن قياما وموقوفا في المثالين كلاهما مفعول مطلق، لأنه جار في الأول على نسق فعله حقيقة، وجار في الثاني على نسق فعله حكما. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكر المكودي وغيره، وكأنه أحال على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لنحوي كيف تصرف ضربا قال ضرب يضرب ضربا، فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل عندهم بحسب ما تواطؤوا عليه. ثم جعله قسمين لفظي، ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، فأحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف رحمه الله بقوله قتلته قتلا، فقتلا في المثال مفعول مطلق منصوب، وقد وافق فعله في اللفظ والمعنى، والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فقعودا في المثال مفعول مطلق منصوب وهو معنوي، لأن القعود يوافق الجلوس في المعنى دون اللفظ. وثانيهما قمت وقوفا، فوقوفا في المثال مفعول مطلق منصوب وهو معنوي، لأن الوقوف يوافق القيام في المعنى دون اللفظ. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فقولك جلست قعودا تقديره جلست وقعدت قعودا، وقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فالناصب فعل مقدر من جنس لفظ المفعول المطلق. أنتم تلاحظون بعض المسائل يمر علينا فيها إيش؟ التقدير، مثل هنا قدروا فعلا من جنس المفعول المطلق، والنحاة يقولون لولا الحذف والتقدير إيش؟ لعلف النحو الحمير، يعني صار علف للحمير لسهولته بلا حذف ولا تقدير. وبهذا تسلط النحاة على مخالفيهم، فإن النحوية أبلغ أهل الفنون حجة، فمهما أردت أن تلحنه استخرج لك وجها في تصويب قوله. نعم. إن شاء الله إليك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما وثم أحسن الله عليك وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والرابع أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، هي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في الجملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، كقولك سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف رحمه الله الظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الرابع أنه منصوب على تقدير في، أي متضمن لمعناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف إيش؟ مكان أم زمان؟ مكان أم زمان؟ أمام وخلفة، نحن نتكلم عن أمام وخلفة، زمان ولا مكان؟ مكان. مثاله: جلست أمام المعلم. فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه اصطلاحا قولنا هو اسم زمان أو مكان يقدر بفيه، واسم زمان أو مكان يقدر بفي. وحكم ظرف الزمان والمكان النصب على أنه مفعول فيه، أو قل ظرف زمان وظرف مكان. وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة، لكنه ذكر هنا أهمها. نعم. إن شاء الله عليك. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله الخامس من منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فربما كانت الحال جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون من بهم من الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز. فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل، وانبهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في حد الحال بعد إخراج الحكم منه هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات، فهذا هو حد الحال، الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات، وضابطها صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة: أحدها جاء زيد راكبا، وثانيها ركبت الفرس مسرجا، وثالثها لقيت عبد الله راكبا. فراكبا في المثال الأول والثالث حال منصوبة، ومسرجا في المثال الثاني حال منصوبة، وكلها كما تلاحظون تفسر ما أبهم من هيئة ركوبه في المثال الأول بدون ذكر المركوب، وفي المثال الثاني بذكر المركوب وهو الفرس. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الحال وهي ثلاثة. أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، فلو قلت جاء زيد ولم تذكر راكبا كانت الجملة تامة. وثالثها لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة، لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة. وما جاء في المثل اللغوية من كلام العرب نكرة فهو مؤول بالمعرفة. نعم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال كما تقدم. والذات يراد بها حقيقة الشيء، وانبهم كما سلف ليست فصيحة، وحمل الحد على الفصيح مع إخراج الحكم يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في حد التمييز هو الاسم المفسر لما أبهم من الذوات، ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، فالحال مختصة بتفسير مبهم الهيئات، والتمييز مختص بتفسير مبهم الذوات. ومثل له المصنف رحمه الله بسبعة أمثلة، أحدها تصبب زيد عرقا، فعرقا في المثال تمييز منصوب، وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما في المثال تمييز منصوب، وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا في المثال تمييز منصوب، ورابعها اشتريت 20 غلاما فغلاما في المثال تمييز منصوب، وخامسها ملكت 90 نعجة فنعجة في المثال تمييز منصوب، وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فأكرم منك أبا وأجمل منك وجها كلاهما في جملة في محل تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط التمييز وهي 2. أولهما لا يكون إلا نكرة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، وهذا هو الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي. نعم. صلى الله عليك. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا على كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الأسماء وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء لا المستثنى، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى. وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب، وإنما تدل على المقتضي الذي أوجب النصب. وقد عدل حذاق النحاة عن هذا إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب بحسب حاله هو المستثنى. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها، ما دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها. والاستثناء عندهم هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. والمستثنى منه هو السابق لإلا وأخواتها. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخر ما عد. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة، لا على المعنى الاصطلاحي، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، وهذا شيء لا يخفى على مثل ابن آجرام. بل إلا حرف، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الفعلية والحرفية كما سيأتي. ولعله سماها حروفا من باب التغليب لأشهرها، فإن أشهرها هو إلا، وإلا حرف، فجعل اسم المشهور اسما للكل، وهذا سائغ. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون، ولا يكون عند الجمهور، فإن ليس ولا يكون من أدوات الاستثناء عند الجمهور، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، وفيها لغة رابعة هي سوى بكسر السين مع المد. وإذا عدت سوى بلغاتها الأربع كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون بهن صارت أدواته ثمانية. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لم يسبقه نفي أو شبهه. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام القوم إلا زيدا، وزيدا في المثال مستثنى منصوب. والثاني خرج الناس إلا عمرا، وعمرا في المثال مستثنى منصوب. والكلام في الجملتين تام موجب، فهما تامة المعنى بدون ذكر الاستثناء، وهما موجبتان لم تسبقا بنفي أو شبهه، فيتعين فيهما نصب المستثنى. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو ما يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام، والأولى أن يقال عوضا عن النفي أن يقال غير موجب إذا كان الكلام غير موجب، ليعم النفي والنهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فزيد في المثال الأول بدل من قوم، من قوم مرفوع، وفي المثال الثاني مستثنى منصوب. فإذا كان الكلام في الجملة تاما غير موجب جاز نصبه على الاستثناء وإعرابه بحسب العوامل بدلا. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ويفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. الأول ما قام إلا زيد، فزيد هنا مستثنى مرفوع لأنه فاعل، والثاني ما ضربت إلا زيدا، فزيدا هنا مستثنى منصوب لأنه مفعول به، والثالث ما مررت إلا بزيد، وزيد هنا مستثنى مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. ثم ذكر حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، والثاني جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فزيدا في المثال الأول مفعول به منصوب وهو مستثنى، وعلى الجر في المثال الثاني زيد اسم مخفوض بخلا، وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر، فإن الباب واحد. نعم شاء الله عليك. باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها المتقدم. وبوب المصنف رحمه الله باب لا دون قوله باب اسم لا، وإن كان هو المراد في منصوبات الأسماء، لكن لما كان لها أحوال يلغى فيها عملها بوب بها فقال باب لا. ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله من أحوالها ثلاثة. فالحال الأولى أنها تنصب اسمها لفظا أو محلا، فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف نصب، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر نحو عبد الله. والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك. بتاتي نحن نتكلم في لا بتاتي المنادس في الحقيقة ولا في الحكم؟ نتكلم في حقيقة معنى الشبيه المضاف، يعني ما تعلق به ما يتم معناه. ونصبها لاسمها يكون بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون اسمها نكرة، ثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، ثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا. وزيد شرط الرابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، وذلك إن لم تباشر النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح. ومثل له المصنف مثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة، فلم تؤثر لا هنا عملا، بل رجل مبتدأ مؤخر وامرأة معطوف عليه. والحال الثالثة جواز إعمالها وجواز إلغائها، جواز إعمالها وجواز إلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، فرجل في المثال الأول اسم لا مبني على الفتح، وامرأة معطوف عليه، ورجل في المثال الثاني مبتدأ مرفوع وامرأة معطوف عليه، وعمل لا في المثال الثاني ملغى. نعم. صلى الله عليه. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بالمد ثم الياء. والأصل في باب النداء هو ياء، فهي أم الباب. وبوب المصنف رحمه الله باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات، لأن له حالا يخرج فيها عن النصب، وأورد في باب المنصوبات لأجل ما اشتمل عليه من أنواعها. فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين. والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين، أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. فالأولى أن يقال في المفرد العلم والنكرة المقصودة إنه يبنى على ما يرفع به، أنه يبنى على ما يرفع به. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة، والمراد بالنكرة غير المقصودة، والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وهو يريد أي رجل. ما المفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ كيف نعلم أن هذه مقصودة أو غير مقصودة؟ إيش تعليل؟ كيف التعليل؟ وكيف أعينه؟ إذا قصدت رجل معين قد قصد رجل غير معين، كيف أعينه؟ إيش تعينه بالوصف؟ طيب إذا قلت يا رجل وقلت يا رجلا، وين الوصف اللي عين هذا وهذا؟ أحسنت، بالنية، بالنية. ولذلك فإن النية لجلالتها تعمل حتى عند النحاة، وفي النحو أبواب مردها إلى النية، وقد جمعها السيوطي في أول كتابه الأشباه والنظائر النحوية. فإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا، وهذا وجه ذكره في هذا الباب. فمثال الأول كما ذكرنا يا رجلا خذ بيدي، ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، ومثال الشبيه أو المشبه بمضاف يا ذاكرا ربك استكثر من ذكره. نعم. الله عليك. باب المفعول من أجله. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، فقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فيقع في جواب سؤال لما حدث الفعل، فكأن السائل سأل لما وقع كذا وكذا، فيكون جوابه هو المفعول لأجله، وبإخراج الحد وبإخراج الحكم من الحد لما تقدم يكون المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله لأن الفعل وقع بسبب هذا. الثاني قصدتك ابتغاء معروفك، وابتغاء مفعول لأجله منصوب. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة، وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر منصوبات الأسماء وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، والجمهور على خلافه، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون حرفا ولا فعلا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، والمعنى جاء الأمير مع الجيش. والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين: الأول قسم يصح أن يجعل معطوفا، قسم يصح أن يجعل معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية بالنصب على المفعول معه، قسم يصح أن يجعل معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد فيه المعية فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش، نصب الجيش على أنه مفعول معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف، فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش، وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش، فإنك إذا عطفت قلت جاء الأمير وجاء الجيش، ولكنك لا تريد العطف وإنما تريد إيش؟ المعية. ما الذي يدلنا على أنك تريد المعية؟ النية. النية، وهذا من المسائل التي للنية فيها مدخل عند النحاة. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا. فالمثال الثاني: استوى الماء والخشبة، نصبت الخشبة مفعولا معه، لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا تصح أن تكون معطوفة، لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، إنما يستوي الماء معها أي يصل إليها. والمراد ما كان يجعل في النهر لمعرفة مدى ارتفاعه، فينصب فيه خشبة بهيئة عمود يعرف بها نسبة ارتفاع الماء، فهي المقصودة في المثال النحوي. وأشار المصنف رحمه الله بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدم تابعين لمناسبتهما استطرادا في مرفوعات الأسماء فلم يعدهما اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء: والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوع في المرفوعات، والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء وهو مفعولا ظننت، وقد تقدمت. نعم. إن شاء الله عليك. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب، وبين مواقعهما، أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض، فعقد بابا لمخفوضات الأسماء، ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع. فالنوع الأول منها مخفوض بالحرف، فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه. وقد ذكر المصنف بعض حروف الخفض في أول الكتاب، وأعاد ذكرها هنا بزيادة واو رب ومذ ومنذ. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي انجرار ثانيهما، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي انجرار آخرهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض لأنه مضاف إلى غلام. وجعل المصنف رحمه الله تعالى معنى الإضافة على قسمين: أحدهما ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له. ومثل له المصنف بقوله غلام زيد، فالإضافة على تقدير اللام، أي هذا غلام لزيد، وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه مخفوض، والإضافة على تقدير من، أي هذا ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو الإضافة على معنى في، وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. ومنه قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل وفي النهار. وما لم يصلح فيه أحد النوعين الأخيرين فإنه يقدر على معنى اللام. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات، والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة. ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان: أحدهما مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة، والثاني مخفوض تابع، وهو إيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبهذا تتم بحمد الله الآجرامية. واعلموا أيها الإخوان أن علم النحو سهل إذا أخذ على الوجه الصحيح، وعلمان صعبا لأن تعلمهما لا يقع على الوجه الصحيح، هما النحو والفرائض. فينبغي أن تكون طريقة الدراسة الصحيحة بالاهتمام بمقصود الباب دون غيره، هذه الدراسة الصحيحة. فمثلا إذا درس باب الفاعل يهتم بمعرفة أحكام الفاعل، ويلقنه معلمه الفاعل دون غيره، فيضرب له مثالا يقول: جاء محمد إلى البيت، فيقول له: استخرج الفاعل وبين حكمه، فيقول: الفاعل محمد وحكمه الرفع، ولا يتعرض لما زاد عن ذلك، لأنه إذا اشتغل بالزائد عن ذلك سواء مما سبق من بباب أو بما سيأتي بدد ذلك ذهنه وأضعف فهمه. وهذا هو الواقع أيضا في الفرائض، فتجد أن الطالب يدرس باب الربع ثم تضرب له في المثال مسألة يجيب فيها معلمه على المسألة تامة، فيذكر فيها قسمة البقية وهو بعد لم يتلقنها، فيتشتت ذهنه. فمن أراد أن يتعلم النحو فليجعل اهتمامه بمقصود الباب دون غيره، وليحرص على الاستكثار من القراءة في الكتب المضبوطة ضبطا تاما بالحركات، فإنها تقيم لسانه. ومن جملة هذه الكتب كتب الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله الوعظية، فإنها كتب اهتم فيها مصنفها بضبطها بيده وليس بالمطابع، بضبطها بيده، وصورت مطبوعة بهذه الصورة. فهذا وما كان من في جنسه يستكثر الإنسان من قراءة فيه بصوت رفيع وليس بصوت مخفوض حتى يقيم لسانه. ثم يدمن الإعراب، وهذا إدمان جائز. فإذا رأى جملة يحاول أن يعربها على أي محل كان، فإنه إذا اهتم بهذا ثبت فيه علم النحو واستفاد منه. فعلم النحو علم سهل ميسر، وكيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد في حديث أبي هريرة أن يكون العلم موصلا إلى الجنة، فقال كما في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن جملة تسهيل الطريق أن يفهمه الله في علومه، ومن هذه العلوم علم النحو، فسيفهمك الله سبحانه وتعالى فيها. لكن الله الله في كمال الإقبال على الله. والأمر كما ذكر مالك رحمه الله تعالى لما قال له رجل وقد سمع منه كلمة لحن فيها، فقال مالك رحمه الله: أعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن، ولحنا في كثير من أعمالنا فلم نعرب. وقال بعض السلف: اللحن في العمل شر من اللحن في الكلام. فينبغي أن يصدق الإنسان في طلبه للنحو. ومن دقائق أحوال القلوب عند العارفين بهذه الصنعة أن جماعة من المصنفين ختموا كتبهم النحوية بباب الخفض، قالوا: لأن الحذق في اللسان والمعرفة به تكسب صاحبها زهوا وتكبرا، فينبه بالخفض في آخر الباب في آخر الكتاب إلى لزوم التواضع، وأنه ينبغي أن يكون مقصوده من علمه التواضع لا التكبر. ومن تجرد عن هذه الحقائق القلبية كانت العلوم الآلية عنده محض معلومات، وليست أشياء توصله إلى الله سبحانه وتعالى. أما من جعلها آلة يستعين بها على الوصول إلى الله في فهم مقصود الكتاب والسنة، فإن الله ييسر له أسباب ذلك. ولقد قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أفيكون النحو المتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وعرا عسرا على الخلق؟ لا، ولكن الكلام في صدق النية في أنك تطلب النحو كي تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طلبك للنحو دون نية صحيحة ولا شهود القلب لهذا المعنى هو الذي يضعف آلتك ويوهن عدتك في حصول مقصودك. وهذا الباب وهو باب الفتح هو من أسباب تحصيل العلم في النحو وغيره. وإذا لم يفتح الله لك فمن المعلم الذي يفتح لك؟ إذا لم يجعل الله لك أسبابا ميسرة للفهم فمن ذا الذي يستطيع أن يفهمك؟ واعلم أنك مهما أوتيت من قوة الحفظ وجودة الفهم ثم لم يقبل الله سبحانه وتعالى أن تكون محلا للعلم فإنك لا تكون من أهله ولو كنت العاشر من أجدادك العلماء. فإن الله عز وجل لا يجعل العلم إلا في قلوب صالحة له، فالعلم ميراث النبوة، ولم يجعل الله النبوة إلا في الأصفياء، ولا يجعل الله العلم إلا في الأتقياء، جعل الله وإياكم منه. فيحرص الإنسان على هذه الأسباب المعينة على العلم المسهلة له، ويستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ويلظ بتكرار الدعاء والإلحاح على الله عز وجل، فإنه بدعائه لربه يسهل الصعب ويهون كل شيء مع الصدق. فإن الصدق ما وضع على شيء إلا قصمه، فإذا وضعته على مطلوب أوصلك الله سبحانه وتعالى إليه، لكن الشان في صدق الطلب. وأشد شيء على المشتغلين بالعلم لين قلوبهم، فإنه يشق مشقة شديدة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل له: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. ثم ذكر أن كمال الحال هو الاشتغال بالعلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. ثم ذكر من أنواع الملذعات زيارة القبور وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحات. فإذا حرص الإنسان على هذا المعنى نفعه علمه، وإذا كان وكدك من علمك وجهدك في طلبك هو المعلومات الظاهرات، فاعلم أنك لا تزداد بذلك تقوى، وإنما تزداد بالعلم تقوى إذا كان محرك قلبك في الطلب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء شاق، كما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. فالإمام أحمد مع مقامه الكريم في الدين أخبر بأنه كون طلب العلم لله عزيز، ولكنه أحب هذا الشيء فطلبه، ثم حصل له تصحيح النية بعد ذلك. فينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى إخلاص النيات، فإنه بإخلاص النيات تحصيل الكمالات. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك مهما في المعلومات وعلما في المهمات، وبالله التوفيق.